بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: كتاب المناسك، باب الخروج للحج. قال: حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد قالوا: حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم منامه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل بالرجوع إلى أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: كتاب المناسك. والمناسك هي مقصود بها مناسك الحج والعمرة، ويقال أو يقول بعض المؤلفين كتاب الحج، وبعضهم يقول كتاب الحج والعمرة، فهذه كلها أسماء تطلق على هذه أو على هذا العمل الذي هو الحج والعمرة، فيأتي ذكر العمرة على حدة في كتاب في بعض المؤلفات، وفي بعضها الحج على حدة، وفي بعضها يأتي كتاب المناسك الذي يشمل الحج والعمرة، كتاب المناسك الذي يشمل الحج والعمرة، كما فعل ابن ماجه رحمه الله في هذا الكتاب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر باب الخروج إلى الحج، باب الخروج إلى الحج، وأورد فيه حديث أبي هريرة: السفر قطعة من العذاب. وجه إراده في هذا الباب الذي هو الخروج إلى الحج لأنه خروج في سفر، والحديث عام في جميع الأسفار، والحج هو واحد من هذه الأسفار، والحج أو العمرة واحدان من هذه، اثنان من هذه الأسفار التي هي خروج من البلد إلى الحج أو العمرة، فهما جزء أو نوعان أو مثالان من أمثلة الأسفار الكثيرة التي تحصل من الناس. فلهذا أورد هذا الحديث العام الذي يشمل الحج وغيره، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث المتعلقة بالأسفار ذكر ما يتعلق بالحج والعمرة، مثل: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم، فإن هذا لفظ عام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بأي سفر، ومن المعلوم أن الحج أو العمرة فيهما سفر، فيكونان داخلين في هذا المعنى أو في هذا العموم الذي هو قوله في سفر، يعني سواء كان للحج أو عمرة أو غير ذلك. ولهذا ذكر العلماء أن من شروط وجوب الحج على العمرة على المرأة أنها يكون عندها محرم يسافر معها، لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث الأخرى التي تتعلق بالحج، لأنه إذا جاء ما يتعلق بالحج فيما يتعلق بالسفر الحج، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي يعني خرجت حاجة، وإني اكتتبت بغزوتي كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فحج مع امرأتك، أرشده إلى أن يترك الجهاد وأن يذهب مرافقا لامرأته ليكون محرما لها. الحاصل أن الأحاديث العامة المتعلقة بالأسفار منها سفر الحج والعمرة، فيؤتى بالأحكام والآداب التي تتعلق بالذهاب إلى الحج وغيره، وكذلك فيما يتعلق بالذهاب وفي الإياب وأدعية السفر، وكذلك فيما يتعلق بالأحكام، مثل كون المرأة لا تسافر مع ذي محرم في الحج وغيره، وكون السفر قطعة من العذاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: قطعة من العذاب، أي هو من جنس العذاب الذي يحصل بسبب السفر، والمقصود بالعذاب العنا والتعب والمشقة والهموم التي تحصل للمسافر وانشغاله في ابتعاده عن أهله وعن أولاده، فإنه يكون مهموما ويكون مشغولا بهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه قطعة من العذاب، ولا يفرح به ولا يحرص على كون الإنسان يسافر إلا لحاجة، وإذا كان سافر لحاجة فإنه عندما يقضي حاجته وينتهي من سفره فإنه يبادر بالرجوع إلى أهله، يبادر بالرجوع إلى أهله. قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم منامه وطعامه وشرابه، يمنع أحدكم طعامه ومنامه وطعامه وشرابه، يعني ليس معنى ذلك أنه لا يحصل له نوم ولا يحصل له، وإنما يحصل يعني لا يحصل له ارتياح ولا يحصل التمتع الكامل يعني بالطعام والشراب والنوم مثل ما إذا كان عند أهله، هذا هو المقصود به. فإذا قضى أحدكم نهمته يعني حاجته التي سافر من أجلها فإنه يعجل بالرجوع إلى أهله حتى يستقر باله وتهدأ حاله ويرتاح ويكون بين أهله وذويه مرتاحا مسرورا. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن، وأبو مصعب الزهري وهو صدوق أخرجه مسلم وابن ماجة أصحاب الكتب، أصحاب الكتب اللي بعده سويد بن سعيد. نعم. وسويد بن سعيد صدوق أخرجه مسلم وابن ماجة. قالوا حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي صالح السمان، أبو صالح السمان هو ذكوان، اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات لأنه كان يبيع الزيت والسمن، فنسب هذه النسبة وهي نسبة مهنة وحرفة بنسبة عمل، يعني سمان زيات يعني يبيع الزيت ويبيع السمن، وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة على الإطلاق، فليس هناك أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام روى من الأحاديث مثل ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ثم ذكر هذا الإسناد سند آخر يتعلق بهذا الحديث الذي هو سفر قطعة من العذاب، وقال بنحوه أي بنحو المتن المذكور قبل ذلك، يعني معناه إذا قيل نحوه يعني معناه أن فيه اتفاقا في المعنى واختلافا في الألفاظ، لأن هذا المراد بنحوه، وإذا قيل مثله فهو مطابق للمتن، إذا قيل مثله يعني معناه أنه مطابق، وإذا قيل نحوه يعني قريبا منه أو بلفظ مقارب، يعني معناه اتفاق في المعنى واختلاف في الألفاظ. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، هو صدوق ربما وهم أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد بن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن محمد، وهو الدرى وردي صدوق خرج أصحاب كتب. عن سهيل، سهيل بن أبي صالح سمان وهو صدوق أخرج أصحاب كتب وروايته في البخاري مقرون. عن أبيه عن أبي هريرة، أبوه ذكوان سمان وأبو هريرة مر ذكرهما في الحديث السابق. قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل أبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الخروج للحج أو ترجمة الخروج للحج، وأورد في هذا الحديث يقول من أراد الحج فليتعجل، يعني من تمكن من الحج فعليه المبادرة به أو المبادرة إليه، لأنه قد يمرض المريض، لأن الإنسان قد يكون عنده أمور متوفرة يعني متمكن من السفر فهو يكون صحيحا معافى، فيعني يبادر لأنه قد تتوفر عنده الأسباب التي تمكنه من السفر لكن يحصل له مرض في وقت الحج في سنة من السنوات يريد أن يحج لكن يحصل له مرض، وكذلك أيضا يعني تظل الضالة يعني الدابة التي يسافر عليها والتي هيئها للحج قد تظل في وقت الحج أو الوقت الذي يسافر فيه الناس للحج فيكون ذلك سببا في التأخر عن الحج. وإيش الثالثة؟ وتعرض الحاجة. وتعرض الحاجة يعني يصير موانع وصوارف تصرف الإنسان عن الحج، فالإنسان عندما يكون متمكنا من الحج فإنه يبادر إلى ذلك ولا يؤخر، وهو بالنسبة للفرض واجب على الفور، الفرض واجب على الفور لأن الله عز وجل أمر به، فمن استطاعه وقدر عليه فيجب عليه المبادرة إلى ذلك. نعم. قال حدثنا علي بن محمد. علي محمد الطنافسي وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. وعمرو بن عبد الله وهو ثقة أخرجه ابن ماجه. نعم. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن إسماعيل أبي إسرائيل. إسماعيل بن خليفة وهو صدوق سيء الحفظ. نعم. ثقة الترمذي ابن ماجه. نعم. عن فضيل بن عمرو وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر. نعم. الترمذي والنسائي ابن ماجه. نعم. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الفضل. عن الفضل الذي هو أخوه وهو أكبر منه، لأن الفضل هو أكبر أولاد العباس، ولهذا العباس أبو الفضل، وأمهم وزوجته لبابة بنت الحارث الهلالية وقال لها أم الفضل، فالفضل هو أكبر أولاد العباس، لكن الذي اشتهر عندما يقال ابن عباس هو عبد الله بن عباس، عندما يأتي عن ابن عباس فالمشتهر به ابن عباس، قال عن ابن عباس يعني عبد الله بن عباس، عن الفضل أو أحدهما عن الآخر، يعني هل يعني الراوي الفضل عن عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عباس عن الفضل، وهما أخوان يعني إما تكون الرواية عن هذا من هذا عن هذا أو العكس. نعم. والفضل هو الفضل بن العباس أخرج له أصحاب كتب. الأخ هنا يفيد أن الإمام أحمد أخرجه عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسرائيل به عن ابن عباس دون شك. إيه على كل حتى لو صار في شك ما يأثر، يعني هو يعني عن ابن عباس اللي هو عبد الله، لكن هذه الرواية التي معنا ولو كان فيها شك ما يؤثر، لأن الشك بين الصحابي كن هذا روى عن هذا وهذا روى هذا أمره سهل. قال رحمه الله تعالى باب فرض الحج. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا منصور بن وردان قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله الحج في كل عام؟ فسكت، ثم قالوا أفي كل عام؟ فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ثم ذكر باب فرض الحج، فرض الحج على الناس، وقد ذكر فيه هذا الحديث وأنها لما نزلت ولله على الناس حج البيت، يعني هذا يعني يدل على الوجوب، ولله على الناس ولله على الناس حج البيت، وفهم الوجوب من هذا، لأن كلمة لله على الناس هذه تدل على وجوبه وعلى تعينه، وقد جاء في بعض الروايات أن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لما نزل أن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فالحج ركن من أركان الإسلام، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف، وهو خامس هذه الأركان، وهو يأتي في السنة مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، بخلاف الأعمال الأخرى أو الأركان الأخرى فإنها تتكرر. الصلاة تتكرر في اليوم الليلة خمس مرات، والزكاة كل سنة تتكرر في حق الأغنياء وأصحاب الأموال لتجي فيها الزكاة، والصوم يتكرر في كل سنة شهر، وأما الحج فإنه مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر الحج مرة، وما زاد على ذلك هو تطوع. فالحج فرضه الله عز وجل على عباده وجعله ركنا من أركان الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما سلم عليه السلام قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي حديث ابن عمر متفق على صحته قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي رضي الله عنه قال لما نزل قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ يعني كل سنة نحج؟ يعني يجب الحج في كل سنة؟ ومعلوم أن هذا السؤال يعني غير مناسب وغير طيب، لأن هذا يعني لو كان وجب لكان في ذلك المشقة على الناس التي لا يستطيعون فعلها والقيام بذلك. وكيف يكون الحج كل سنة على الناس يحتاج إلى سفر، يحتاج في نصب وفي مشقة؟ فهو سؤال غير مناسب وغير طيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا السؤال سكت وأعرض، يعني أنه يريد أن ينصرف عن هذا السؤال، وكذلك أيضا ليبين أو الإشارة إلى أنه سؤال غير جيد، وأن فيه مشقة على الناس، وأنه سؤال يؤدي إلى ما فيه مشقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت ما أجاب، ثم كرر فقال: لو قلت نعم لوجبت. لو أن الله عز وجل أوجب على الناس الحج كل سنة لا كان في ذلك المشقة عليهم ولم يستطيعوا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: الحج مرة وما زاد فهو تطوع، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. والحديث في إسناده ضعف، من جهة أن أبو المختري لم يسمع من علي، ومن جهة أن فيه بعض النساء المتكلم فيهم، لكن معناه صحيح ثابت في أحاديث متعددة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حصول يعني غضبه وعدم رضاه بهذا السؤال، وبما جاء في معناه من قوله: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة بعد هذا: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لأن كثرة المسائل التي تؤدي إلى الحرج وإلى المشقة هذا غير سائغ، ولهذا كان ذلك من أسباب هلاك الماضين. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، يعني معناه أنهم يعني يسألون ويتعنتون في السؤال. ومن أمثلة ذلك ما جاء في البقرة، في قصة سورة قصة البقرة التي أمروا بأن يذبحوها، ولو ذبحوا أي بقرة لحصل مقصودهم، ولكنهم سألوا وكرروا الأسئلة حتى جاءت على وصف لا يتيسر لهم الحصول عليه بسهولة. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعلي بن محمد هو الطنافسي مرة. نعم. عن منصور بن وردان وهو مقبول أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن علي بن عبد الأعلى وهو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب السنن. نعم. وهو صدوق ربما وهم. نعم. عن أبيه وهو عبد الأعلى بن عامر. نعم. ثعلبي صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أبي البختري وهو سليمان بن فيروز وهو سعيد ثقة. سعيد بن فيروز ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي، علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم. ثم ذكر هذا الحديث وبمعنى الحديث المتقدم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي عبيدة وهو ثقة أخرج له مسلم وداود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج له مسلم وداود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع وهو صدوق لأصحاب الكتب. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة، فمن زاد فتطوع. ثم ذكر هذا الحديث وفيه وهو عن عن عن ابن عباس عن ابن عباس في قصة الأقرع بن حابس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحج في كل عام أو مرة واحدة؟ فقال مرة واحدة وما زاد فهو تطوع. الحج مرة وما زاد فهو تطوع، فهو مثل ما تقدم، يعني يدل على أن الحج إنما يكون مرة واحدة، وأن كونه في كل عام هذا في غاية المشقة، وأنه لو حصل ذلك ما حصلت الاستطاعة. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب وهو من صغار شيوخ البخاري الذين يعني روى عنهم وروى عنه أيضا الذين روى البخاري روى عنه وروى عنه أيضا بقية أصحاب الكتب الستة كلهم يروون عنه، وهو ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى كذلك، يعني كل منهم روى عنه أصحاب الكتب، وهم من صغار شيوخ البخاري، وماتوا أي الثلاثة في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار ومحمد المثنى هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم من صغار شيوخ البخاري، وقد ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان بن حسين وهو صدوق أخرج له ثقة في غير الزهري وهذا في من رواية عن الزهري لكن الحديث كما هو معلوم جاء من طرق متعددة. نعم. أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سنان أبي سنان عن أبي سنان نعم أبو سنان هو يزيد بن أمية ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن عباس نعم. قال رحمه الله تعالى باب فضل الحج والعمرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاص بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ثم ذكر فضل الحج والعمرة، قال هنا وهذا يتعلق بفضلهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا يدل على فضلهما وعلى فضل الإكثار منهما، وأن الإكثار منهما يحصل به هذا الفضل وهذا الأجر الذي هو كونهما يمحوان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. خبث الحديد يعني الحديد يعني الرديء من الحديد، عندما يحمى الحديد على النار ثم يضرب بالمطرقة فإنه يخرج منه الأشياء الرديئة ويبقى الأشياء الجيدة، فهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والمتابعة بينهما يعني كل إنسان يحج ويعتمر ويعني يكرر الحج ويكرر العمرة، فإنه يحصل يعني الثواب لمن فعل ذلك على هذا الوجه الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث في إسناده ضعف ولكن هناك يعني ما يقويه. نعم. فيه أن بعض العبادات تنفع في الدنيا والآخرة، ينفي الفقر. نعم هذا كذلك يعني يدل على أن من أسباب الفقر في الدنيا، وكذلك الذنوب التي هي تضر صاحبها في الدنيا والآخرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله محمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاص بن عبيد الله وهو ضعيف أخرج له بخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود الترمذي والنسائي في العمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عامر هو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عاص بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاص بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. نعم هو صحابي أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن الخطاب. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم ذكر هذا الحديث في فضل الحج والعمرة، قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ففضل العمرة أنها تكفر ما بينها وبين العمرة الأخرى، وهذا معلوم أنه إنما هو للصغائر، وأما الكبائر فإنها تكفر بالتوبة، الكبائر تكفرها التوبة وبعفو الله عز وجل وتجاوزه ومغفرته. أما يعني كون فعل الطاعة الإنسان يفعل الطاعة ويفعل الكبائر ثم يقول إن هذه الكبائر ذهبت بفعل يعني هذه الطاعة، فإن المقصود من ذلك الصغائر هي التي، ولهذا قال تجتنبوا كبائر ما تنهون لكفر عنكم سيئاتكم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني جاء التقييد لأن هذا مقيد بترك الكبائر. وإذا كان الإنسان أتى بالعمرة مع توبة فيها من الكبائر فإنه يحصل بذلك تكفير الصغائر والكبائر، لكن الكبائر كفرتها وكفرها التوبة. وأما مجرد يعني كل إنسان يرتكب المعاصي ويرتكب الكبائر ويصر عليها ثم يعني يعتمر ويقال أن خلاص يعني هذه العمرة أزالت الكبائر التي كانت عنده وهو لم يتب منها، فإن ذلك لا يحصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر ما اجتنبت الكبائر، وقال إن تجتنبوا كبائر ما تنعون نكفر عنكم سيئاتكم. لكن إذا وجدت التوبة مع العمرة فإنها تكفر الصغائر والكبائر. الصغائر تكفر بالعمل الصالح اللي هو العمرة، والكبائر تكفر بالتوبة التي حصلت مع العمرة. أما إذا كان الإنسان مصر على الكبائر ويفعل الكبائر قبل الحج قبل العمرة ويفعلها بعد العمرة وهو مصر عليها ولم يتم منها، فلا يقال إن مجرد فعل العمرة يكثر ما بينها وبين العمرة السابقة من الكبائر. ثم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني أن جزاءه عند الله عز وجل الجنة، وهذا هو الحج المبرور. المبرور هو الذي أتي به على على وفقا لما شرع وبعيدا عن الإثم والفسوق والمعاصي، هذا هو الحج المبرور. وعلامة كون الحج مبرورا أن الإنسان يعرف ذلك بالنظر إلى حاله بعد الحج، فإذا كان تغيرت حاله بعد الحج إلى حالة حسنة، من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، وتغير واستفاد من حجه، فإن هذا هو الذي حصل له بر الحج، وهذه علامة بر الحج. علامة كون الحج مبرورا أن تتغير حال الحاج بعد الحج من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، هذه علامة بر الحج التي يستطيع الإنسان أن يعرف بها أن حجه مبرور. قال ليس له جزاء إلا الجنة، والمقصود من ذلك أنه يدخل الجنة يعني من أول وهلة، يعني أن الله إذا قبل منه وكان حجه مبرورا وبعيدا عن الفسوق والمعاصي فإنه يدخلها. وأما يعني كون الإنسان يدخل الجنة، كل مسلم يدخل الجنة، كل من مات على الإسلام يدخل الجنة، ولكن بعد حين أصحاب المعاصي يعذبون في النار على معاصيهم ولكنهم يدخلون في الجنة في الآخر، لكن الذين وفقوا للاستقامة وفعل الطاعات وترك المعاصي والسلامة منها فإن هؤلاء يدخلون الجنة من أول الأمر. وأما دخول الجنة الذي هو الدخول مطلق الدخول فإنه يحصل لكل مسلم مات على الإسلام، فإن مآله إلى الجنة ولا بد، ولو بقي في النار ما بقي، يعذب على كبائره وعلى جرائمه، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. قال حدثنا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن سمي بن أبي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة. هذا هو الإسناد المطابق للإسناد الأول، السفر قطعة من العذاب، إلا أن هذا عن شخص واحد وذاك عن شيخ واحد وهو أبو مصعب الزهري، وأما الحديث السابق فهو عن ثلاثة منهم أبو مصعب هذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. ثم ذكر هذا الحديث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، يعني أنه نقي من الذنوب، لأن الإنسان إذا ولد يعني ليس عليه الذنوب، هو على الفطرة، والذنوب إنما تحصل بعد ذلك، ومعنى ذلك كيوم ولدته أمه يعني معناه أنه لا ذنوب عليه، وهذا كما هو معلوم إذا أتى به على هذا الوصف الذي هو كونه لم يفسق ولم يرفث وكان تائبا إلى الله عز وجل من, من, من, من, من الذنوب والمعاصي، يعني لأنه لا يكفي أن يكون الإنسان يؤدي الحج يعني ويستقيم فيه ولا يحصل منه رفث فيه لا فسوق ولا يعني ما يتعلق بما هو مباح ولكنه منع بسبب الحج كالجماع وما يتعلق بالاستمتاع بالنساء أو ما يتعلق بالفحش من القول، فإن الفسوق والفحش من القول مطلوب التخلص منهما دائما وأبدا. وأما كون الإنسان يأتي بالحج على هذا الوصف ويكون مستقيما في حال الحج ولكنه ما تاب من الذنوب التي كان يقترفها، فإن هذا لا يقال أنه رجع كيوم ولد ثم، لأن الحج يعني والعمل الصالح لا يكفر الكبائر، وإنما يكفرها مع التوبة منها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر وسفيان. مسعر بن كدام ثقة أخرج أصحاب الكتب، وسفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب، وكل منهما وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. كل من مسعر وسفيان وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع من أعلى صياغ التوثيق، يعني يكون يقال عن شخص أمير المؤمنين في الحديث. وهذا أطلق على جماعة منهم مسعر وسفيان الثوري اللذان في الإسناد، ومنهم البخاري، ومنهم الدارقطني، ومنهم إسحاق بن راهوية، ومنهم عدد يعني جاء إطلاق يعني هذا اللقب عليهم، الذي هو من أرفع ومن أعلى صياغ التعديل. ومسعر وسفيان أذكر أن الحازمي رحمه الله ذكر في شروط الأئمة الخمسة أن العلماء عندما يفاضلون بين الأشخاص كيف يفاضلون بينهم، وأن هذا أحفظ من فلان وهذا أحفظ من فلان، يعني المفاضلة بينهم بأن يعدوا أخطاءهم، هذا كم خطأ، خطأ كذا وهذا كذا، فمن زاد خطأه كان أقل من الذي قل خطأه، فهذا هو الذي يميزون به ويعني بين الأشخاص في علو المنزلة، وكون هذا أحفظ من هذا، إنما بحصر ما أضيف إليه من وهم أو من خطأ، فمن قل خطأه فإنه يكون أحفظ ممن كان أكثر منه خطأ، وإن كان خطأهم كلهم قليل خطأ هذا وهذا، لكن هذا هو المعيار وهذا هو المقياس، أنهم يعدون أخطاء يعني الاثنين يقارنون بينهم، فيكون من قل خطأه مثلا كمن أخطأ خطأين أو ثلاثة والثاني أخطأ عشرة، اللي أخطأ اثنين أو ثلاثة مقدم وأحفظ وأرجح من الذي أخطأ عشرة أخطاء. وأبو بكر الحازمي هذا هو ممن لم يطل عمره، ولكنه من يعني من العلماء الذين يعتمد عليهم أو في يعول على كلامهم في الجرح والتعديل. ولهذا الذهبي رحمه الله لما ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل وذكر منهم أبو بكر الحازمي هذا، قال مات شابا طريا عمره 35 سنة، مات شابا طريا عمره 35 سنة، وهو مما يعتمد قوله في الجرح والتعديل. ويماثله في هذا الزمان الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، فإن مؤلفاته وعلومه التي خلفها كثيرة، نثرا وشعرا وفي العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وفي المصطلح وفي فنون مختلفة، وعمره 35 سنة مثل أبو بكر الحازمي كما قال فيه الذهبي مات شابا طريا. نعم. عن منصور، وأذكر أنه قارن يعني بين هذه الاثنين وذكر يعني كلام العلماء في المقارنة بينهم، وأن سفيان الثوري أقل خطأ من مسعر. نعم. عن منصور، عن منصور بن معتمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي حازم هو سلمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحج على الرحل. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رحل رث وقطيفة تسوى 4 دراهم أو لا تسوى، ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم ذكر باب الحج على الرحل. باب الحج على الرحل. الرحل هو الذي يوضع على البعير، هذا يقال له رحل، وكذلك يعني الذي يوضع على الفرس يقال له سرج، والذي يوضع على الحمار يقال له برذعة. فالرحل هو ما يوضع على البعير، وله يعني قائمتان يعني غير طويلتين، واحدة أمامه والثانية وراءه، يعني ولهذا جاء في بعض الحديث ما يتعلق بالسترة مثل مؤخرة الرحل, يعني العود الذي يستند إليه الراحل أو الخشبة التي يعني أو العود الذي يكون وراء الراحل وراء الراكب عندما يركب على بعيره. فالمراد بالرحل هو ما يوضع على البعير ليركب عليه صاحبه, وقد يركب عليه بغير رحل, لكن في الغالب أن الأسفار ما يكون فيها السفر إلا على رحل, يكون على رحل يركب عليه الإنسان, وقد يركب الإنسان على البعير بدون رحل, يعني عري يعني بدون أن يكون عليه رحل. والمقصود هنا باب الحج على الرحل, يعني على الرحل الذي يكون على البعير. والمقصود من هذا يعني التواضع, النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل يعني يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم تنعمه بالدنيا وعدم تفننه فيها, وإنما حج على رحل يعني قيمته 4 دراهم أو 3 دراهم, يعني يدل على رخصة وأنه بسيط وأنه سهل. وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة, فهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة, وهذا ليعلم الناس وأن يحرصوا على الابتعاد عن الرياء وعن طلب السمعة والشهرة, ويعني وصف الإنسان بأنه كذا وأنه كذا. فهذا يعني الحديث يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حجه على الرحل الذي هذا وصفه, وأنه لم يكن متنعما في الدنيا ومتمتعا بها صلى الله عليه وسلم. حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث. رث يعني ليس بجيد أو جديد أو يعني فيه يعني شيء مخمل أو فيه شيء يعني شيء من يعني مما يستمتع به الراحل, يعني كونه وثير يعني الذي يجلس عليه, يعني رث يعني أمر بسيط وسهل, يعني ليس جيدا مثل ما يقال رث الهيئة, يعني معناه أنه ثيابه وأنه كذا أنها رثة, أنها ليست يعني فاقرة وليست جيدة وليست تميزة أو ليست جميلة. وقطيفة يعني هي الـ ما يفترشه أو يتغطاه, وهي تكون من يعني فيه شيء خمل يعني مخمل, يعني فيه زرع أو شيء من الشيء اللي يظهر يعني. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن الربيع بن صبيح, هو صدوق سيء الحفظ, أخرج البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه. عن يزيد بن أبان وهو ضعيف, أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه. عن أنس بن مالك, لكن الحديث فيه يعني له طرق تقويه. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ قالوا واد الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود, واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا أو لفت. قال كأني أنظر إلى يونس عليه الصلاة والسلام على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما انهم كانوا في مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج كنا مع سلم بين مكة والمدينة, كانوا في مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة بين مكة والمدينة. فلما مر بواد قال اي واد هذا؟ قال هذا وادي هرشا, وادي الازرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام مرا بهذا الوادي وهو على، فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود، واضعا أصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. يعني أنه ذكر شيئا من وصفه وشعره، وذكر أيضا أنه يلبي ويرفع صوته بالتلبية، وأنه يضع يديه في أذنيه، يعني معنى ذلك مثل ما يفعل المؤذن عندما يضع يديه في أذنيه للزيادة أو رفع الصوت وشدة رفع صوته بالتلبية. وقوله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر، هذا يعني يبين أن أن أن أن أن أنه أوحي إليه وأخبر يعني بهذا المغيب الذي قد حصل في الماضي وفي زمن موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه كان مرا بهذا الوادي، وأن كأني أنظر إليه، يعني كأني أنظر إليه، يعني معناه تحقق حصوله على هذه الآية وفي هذا المكان، وقد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم يعني بذلك. فكأني أنظر إليه إشارة إلى تحقق حصوله، وأنه كأنه يراه الآن على هذه الآية التي يصفها لهم، وإنما حصل له ذلك بالوحي من الله عز وجل، لأن هذا من أمور الغيب الماضية التي لا تعرف إلا بالوحي، لأن الغيب في الماضي وفي المستقبل وفي الوقت وفي الحاضر الذي لا يعرف إلا عن طريق الوحي، يعني أو عن طريق العلم بالشيء، فإما هذا من الغيب مثل داخل السماوات هذا موجود يعني، ولكن ما نعرف شيء ما في السماوات إلا عن طريق الوحي، شيء موجود لكن ما نعرف، وفي الماضي في غابر الزمان في زمن الأمم السابقة ما نعرف إلا عن طريق الوحي، وما يحصل في المستقبل مثل آخر الزمان ويوم القيامة وما إلى ذلك كل ذلك لا يعرف إلا بالوحي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه أوحي إليه من يعني فعل حصول هذا الفعل الذي هو التلبية ورفع الصوت بها، وأن موسى عليه الصلاة والسلام كان مارا بهذا الوادي، قال كأني أنظر إليه، يتحقق لحصول ذلك وكأنه يشاهده الآن. نعم. ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا أو لفت. قال كأني أنظر إلى يونس عليه الصلاة والسلام على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. ثم ذكر أيضا يعني ما رآه وأطلع عليه، ما علمه وأطلع عليه وكأنه يراه، ما حصل ليونس عليه السلام وأنه مر بهذه الثنية التي يقال أرشا أو لفت، فكان يعني على ناقة حمراء وخطامها يعني قلبة يعني يليف. إيش قال في المتن؟ كأني أنظر إليه إلى يونس عليه الصلاة والسلام على ناقة حمراء، على ناقة حمراء، الناقة التي يعني ذهب هو فيها إلى مكة على ناقة حمراء، هذا وصفها. أيوة. عليه جبة صوف، عليه جبة صوف يعني ثيابه التي كانت عليه. نعم. وخطام ناقته خلبة، وخطام ناقته خلبة يعني أنها من الليف، يعني من مصنوع الخطام من الليف، ليف النخل. نعم. مارا بهذا الوادي ملبيا، مر بهذا الوادي ملبيا. وقوله يعني فيما يتعلق بالحديث هنا ذكر الجبة، معلوم أنه ليس في يعني في في في في هذه الشريعة ما يعني جواز لبس اللباس كالجبة وكالثوب إلا لحاجة، إذا كان الإنسان لحاجة وأمر يقتضيه فإنه يفعل ذلك، ولكن عليه الفدية، يعني إذا كان يعني محتاجا إلى أن يلبس اللباس فإنه يلبسه عليه الفدية التي هي التخيير بين ثلاثة أشياء، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، كما جاء ذلك فيما يتعلق في حلق الرأس عند الحاجة إلى ذلك وهو محرم. فذكر الجبة وأن عليه جبة صوف يعني هذا لا يدل على جواز لبس الجبة لأنه جاء ما يدل على منعها في شريعتنا, ويمكن تكون جائزة في تلك الشريعة ويمكن أن يكون أنها غير جائزة ولكنه احتاج إليها. نعم. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف هو صدوق البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه. نعم. عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي العالية وهو نفع وفيع بن مهران, وفيع بن مهران. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس. نعم. أورد الحديث الحج على الرحل كأنه يعني أتابه من أجل هذا الذي ذكره عن يونس. عن يونس. نعم. ناقة حمراء لم يذكر يعني ذكر الناقة لكن الرحل ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته خلبة يعني ظهر أنه يعني معناها أنها معلوم أن السفر الطويل ما يكون عليها ويعري. نعم. يعني معناها أنه في رحل. هل يستفاد منه وضع الأصبعين في الأذنين عند التلبية يشرع ذلك؟ لا يقال أنه يعني لأن هذاك كما عرفنا يعني عليها أيضا الجبة وفي ذكر الجبة ولا يقال أنه يشرع في حقنا ولكن يعني يدل على رفع الصوت. قال رحمه الله تعالى باب فضل دعاء الحاج. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا صالح بن عبد الله بن صالح مولى بني عامر قال حدثني يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. ثم ذكر دعاء الحاج باب دعاء الحاج فضل دعاء فضل دعاء الحاج يعني يكون الإنسان في هذه العبادة ويدعو الله عز وجل هذا مظنة للإجابة وفي ذلك فضل. وأورد فيه بعض الأحاديث ومنها هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وفد الله أي أنهم وافدون على الله وقادمون على الله ومتجهون إلى بيت الله فهم وفده يعني وافدون إليه ومقبلون على عبادته وعلى يعني الكعبة التي هي يقصدها الحجاج والعمار إن دعوه أجابهم وإن استغفروه استغفر لهم غفر له وإن استغفروه وإن استغفروه غفر لهم وإن استغفروه غفر لهم يعني أن دعاهم مجاب. والحديث في إسناده ضعف في صالح بن عبد الله بن صالح. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي هو صدوق خرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن صالح بن عبد الله بن صالح وهو مجهول خرج ابن ماجه. نعم. عن يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير وهو مجهول مجهول الحال. نعم. خرج ابن ماجه. نعم. عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله عز وجل دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم. ذكر هذا الحديث أن الغازي والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألهم سألوه فأعطاهم. دعاهم فأجابوه يعني دعاهم إلى الحج. دعاهم فأجابوه يعني الحج كما يعني أمر الله إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج فهم أجابوه يعني أجابوا هذه الدعوة فجاءوا إلى الحج. ولهذا الإنسان عندما يوفق لأن يأتي للحج والعمرة فإنه إذا وصل الميقات وأحرم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك هي إجابة، إجابة، لأن من دعي إذا أجاب جوابا حسنا يقول لبيك. الناس في معاملتهم يعني عندما ينادي بعضهم بعضا فيقول لبيك، هذا جواب حسن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أصحابه وينادي بعض أصحابه فيقول يا فلان، فيقول لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول، جواب حسن، يعني إجابة نداء وإجابة دعاء. فالحجاج والعمار عندما يأتون للحج أو العمرة يعني أجابوا هذه الدعوة التي يدعو إليها لحج بيته الحرام أو للاعتمار لبيته الحرام، فإنهم يكونون بذلك أجابوا هذه الدعوة. وعندما يأتون الحرام عند الحرام يلبون، يقول لبيك، يعني أنك يا ربي دعوتنا لحج بيتك أو للاعتمار لبيتك عند بيتك، وأنك يسرت لي السبيل ووصلت إلى هذا المكان الذي يكون فيه الإحرام، فلبيك اللهم لبيك، فلبيك اللهم لبيك. هم وفد الله دعاهم فأجابوه واستغفروه وسألوه فأعطاهم. نعم. قال حدثنا محمد بن طريف، هو صدوق رواه مسلم وداود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عمران بن عيينة، وهو صدوق له أوهام، وذل أصحاب السنن. نعم. عن عطاء بن السائب، عطاء بن السائب هو صدوق اختلط، خرج البخاري. نعم. نعم. البخاري وأصحاب السنن، وهو من سمع منه قبل الاختلاط فروايته معتبرة، ومنهم العبادلة الأربعة. نعم، هذا عطاء بن السائب. عطاء بن السائب فيه نعم جماعة، يعني ذكرهم الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب في آخرها، وذكر جماعة، يعني ليس هذا ذاك باللهيعة. نعم، وإنما ذكر عددا منهم، أظنهم سبعة أو قريبا من ذلك. قال هؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط فروايتهم معتبرة، ومن روى عنه بعد الاختلاط هذا تكون روايته في أضعف. وهذا الذي روى عنه ليس ممن روى عنه قبل الاختلاط، يعني ففيه يعني ضعف من هذه الناحية، جهتي أن عطاء بن السائب لم يكن الراوي عنه هنا وهو سفيان، وهو عمران بن عيينة، لم يكن من سمع منه قبل الاختلاط، فإذا روايته يكون فيها ضعف. نعم. عن مجاهد بن جبر المكي، ثقة، أخرج أصحاب كتب. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاص بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال له يا أخي، عن عمر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال له يا أخي أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسنا. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر وأذن له قال يا أخي أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسنا، يعني لا تنسنا من دعائك. فهذا يعني فيه ما ترجم له يعني فضل دعاء الحاج، ولكن الحديث في إسناده عاصم بن عبد الله وهو ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر عن عمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال وكانت تحته ابنة أبي الدرداء فأتاها فوجد أم الدرداء ولم يجد أبا الدرداء فقالت له تريد الحج العام؟ قال نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك يؤمن على دعائه، كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثله. قال ثم خرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. ثم ذكر هذا الحديث عن صفوان بن عمرو بن عبد الله بن صفوان. صفوان بن عبد الله بن صفوان، وكانت عنده وتحته ابنة أبي الدرداء، فجاء إليها ووجد أم الدرداء، وأم الدرداء هذه التي لها الرواية هي الصغرى وهي هجيمة وهي تابعية، وأما أم الدرداء الكبرى فهي خيرة، وليس لها رواية في الكتب الستة، ليس لها رواية في الكتب، وإنما التي لها رواية هي الصغرى وهي هجيمة. ووجد يعني وجدها فقال إن تريد الحج، فقال نعم، فقالت ادعو الله لنا، ادعو الله لنا بخير. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ادعو الله لنا بخير. ثم ذكرت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب وكل به ملك يعني يؤمن على دعائه ويقول لك بمثل، يعني أن الإنسان عندما يدعو لأخيه بظهر الغيب يعني هو غائب عنه ليس حاضرا عنده، فإن الملك يؤمن على دعائه ويقول ولك مثل، يعني لكونه فعل هذا الفعل الطيب وأحسن إلى غيره، فإنه أيضا الملك يعني يدعو له يعني في من دعا له، ويقول أيضا ولك بمثل الذي دعوت به، ولك بمثل الذي دعوت به، فهو يحسن إلى غيره وفي نفس الوقت يحصل الإحسان إلى غيره، ويحصل أيضا له الثواب على ذلك، وهو أن يكون له مثل هذا الذي دعا به لغيره. والمقصود من ذلك أنه لما كان يريد الحج وقالت ادعو الله لنا بخير، وهجيمة هذه اللي هم الدرداء تابعية، وكونها أضافت إلى الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، لأنها لم تلق النبي صلى الله عليه وسلم فهي تابعية، فالحديث عنها مرسل، لكنه لقي أبا الدرداء فحدثه بهذا الحديث فكان متصلا، لأنه صفوان هذا يرويه عن أم الدرداء مرسلا، ويرويه عن أبي الدرداء متصلا، فهو ثابت من حيث إسناده إلى أبي الدرداء، ومرسل غير متصل من حيث إسناده إلى أم الدرداء، ويمكن أن تكون أخذته عن أبي الدرداء زوجها، أن تكون أخذته عن أبي الدرداء، فهي الآن أرسلت الحديث ولم تذكر الواسطة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أنه يكون زوجها أبو الدرداء الذي حدث صفوان بهذا الحديث لما لقيه في السوق. وأما ما يتعلق بالدعاء فهو من التابعية اللي طلبت الدعاء، التابعية طلبت من هذا الرجل أن يدعو لها الذي هو زوج ابنتها، ما يتعلق بالحديث مرفوع مضافا إلى إلى إلى إلى عن أبي الدرداء، وأما فيما يتعلق بالدعاء والكلام في الدعاء فإنما هو طلب من تابعية، ولكن جاء ما يدل على كل إنسان يطلب الدعاء من غيره في حديث ويس القرني الذي في صحيح مسلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان، وهو صدوق له أوهام، رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الزبير، وهو محمد المسلم بن تدر الصدوق رجل أصحاب كتب. عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، وهو ثقة رجل البخاري في المفرد ومسلم والنسائي بن ماجة. عن أم الدرداء، أم الدرداء وهي هجيمة ثقة أخرجها أصحاب كتب. وعن أبي الدرداء، أبو الدرداء رضي الله عنه وعويمر أخرج له أصحاب كتب. باب ما يوجب الحج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه يعني طلب الدعاء من الغير، وطلب الدعاء من الغير جائز، لكن لا ينبغي أن يكون شأن الإنسان أنه يكون مهمة أن يطلب الدعاء من الغير، ولكن ينبغي أن تكون مهمة أن يكون هو نفسه داعيا، يعني يسأل الله ويلح على الله في الدعاء، ويكون على صلة وثقة بالله، يسأله ويرجوه ويدعوه ويثني عليه ويعظمه ويسأله. أما كل إنسان يكون غافلا عن يكون هو نفسه داعيا وشأنه ادعو لي ادعو لي ادعو لي، هذا ليس بجيد.